أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. عندنا النهاردة مجموعة من الأخبار، أبرزها توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ودعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون للجيش ولقطاع الصناعات بتسريع الاستعدادات للحرب، وكمان عندنا خبر رياضي عن بيب جوارديولا ومانشستر سيتي، وأخيرا عندنا خبر عن مبيعات السيارات الكهربائية. أهلا بكم، معي أنا ريهام محمود في بودكاست مركز الأخبار، وأنا عبد الغني الحمد. أهلا فيك ريهام وبالمستمعين والمستمعات. مثل ما قلتي رح نبلش اليوم استعراض الأخبار تحديدا من منطقة الضفة الغربية، حيث نفذ طبعا الجيش الإسرائيلي اقتحامات واسعة لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، وصار في اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين بمدينة جنين تحديدا، بالوقت يلي حلق فيه طيران الاستطلاع فوق الكتير من مناطق الضفة الغربية. وشملت عمليات الاقتحام مخيم نور شمس وطول كرم، واللي سبقها سماع دوي صفارات الإنذار، وتقتل 6 شبان فلسطينيين في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم للاجئين شمال الضفة الغربية، وأوقع أيضا العديد من الجرحى بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. طبعا وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا قالت أنه الشبان 6 انقتلوا بقصف نفذته طيارة مسيرة إسرائيلية على المخيم القريب من مدينة طول كرم بحسب ما قالت وكالة فرانس بريس، وأكدت كمان أنه القصف أسفر عن إصابة شاب سابع بجروح خطيرة بمنطقة الرأس ووصفت حالته بالحرجة. وبعد غزة عندنا خبر من كوريا الشمالية، حيث ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن زعيمها كيم جونغ أون أمر الجيش وقطاع صناعات الذخائر والأسلحة النووية بتسريع الاستعدادات للحرب لصد الأمر اللي وصفه بتحركات عدوانية غير مسبوقة من جانب الولايات المتحدة. طبعا خلال الحديث عن التوجهات السياسية للعام الجديد بالاجتماع للحزب الحاكم بكوريا الشمالية، قال كيم إنه بيونغ يانغ رح توسع التعاون الاستراتيجي مع الدول المستقلة المناهضة للإمبريالية بحسب ما قال كيم. وكوريا الشمالية بتعمل على توسيع علاقاتها مع دول من بينها روسيا، وعليه واشنطن بتتهم بيونغ يانغ بتزويد موسكو بمعدات عسكرية بتستخدمها في حربها مع أوكرانيا، وفي الوقت نفسه روسيا بتقدم دعم فني لمساعدة كوريا على تطوير قدرتها العسكرية. طبعا التقرير قال انه كيم حدد ايضا خلال الاجتماع الاهداف الاقتصادية للعام الجديد يلي وصفه بانه عام حاسم لانجاز خطة التنمية الخمسية للبلاد. طبعا فينا نقول انه كوريا الشمالية عانت من نقص خطير بالغذاء خلال العقود الماضية، بما فيها مجاعة شهدتها البلاد بالتسعينيات، وكان السبب بيرجع بكتير من الاحيان للكوارث الطبيعية، بالوقت يلي حذر فيه خبراء دوليين من انه اغلاق الحدود خلال جائحة كوفيد 19 أدى لتدهور الأمن الغذائي بشكل كتير كبير. ومن كوريا هنروح لمبيعات السيارات الكهربائية، فصحيفة وول ستريت جورنال قالت أن نمو مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا بدأ يفقد بريقه خلال العام الجاري في تحول لم يكن متوقع. ووفق الصحيفة، الرسوم البيانية بتوضح أن مبيعات السيارات الكهربائية زادت بنسبة 50% تقريباً العام ده، بس استقرت في الأشهر الأخيرة. طبعاً بالوقت نفسه الصحيفة أكدت أنه شركات صناعة السيارات بجميع أنحاء العالم استثمرت مليارات الدولارات بتكنولوجيا السيارات الكهربائية، طبعاً كانت مدفوعة بلوائح انبعاثات العوادم المصممة لتعزيز مبيعات النماذج يلي بتشتغل بالبطاريات. بس مع تردد العملاء بالولايات المتحدة بالتحول عن السيارات التقليدية يلي بتشتغل بمحركات الغاز، بعض شركات السيارات عم تشتغل على تأخير خطط الإنفاق على السيارات الكهربائية. ورغم ان يعني الصحيفه بتتكلم ان نمو مبيعات السيارات فقد بريقه، الا ان مبيعات الطرازات الكهربائيه ارتفعت بسرعه في الاشهر ال11 الاولى من العام الجاري بشكل اسرع من سوق السيارات ككل، لكن ستيل بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في السنوات السابقة. وبالانتقال للأخبار الرياضية، كشف المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا مستجدات إصابة نجم الفريق إيرلينغ هالاند، وقال غوارديولا بمقابلة مع الصحفيين قبل مباراة فريقه ضد إيفرتون يلي ربحها 3-1: هالاند يشعر بتحسن لكنه لم يتدرب معنا حتى الآن، منتأمل أنه يرجع خلال شهر يناير. ومانشستر سيتي مش عنده هالند بس المصاب، عنده كمان دي بروين، وغوارديولا قال عن دي بروين انه تدرب معاهم الاسبوع الماضي لكنه شعر ببعض الارهاق لانه بيتدرب بقوة. وكانت اخر مشاركة لهالند مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي قدام استون فيلا في الدوري، وغاب بعدها عن 5 مباريات بواقع 3 في الدوري الانجليزي ومبارتين في كاس العالم للاندية. طبعا غياب دي بروين وإيرلينغ هالاند سبب تراجع بنتائج مانشستر سيتي، وعلى وجه الخصوص هالاند يلي بالموسم الحالي لعب مع الفريق 22 مباراة بمختلف البطولات وسجل فيها 19 جول وأيضا قدم 5 أسيست، بالوقت يلي أيضا بغيب فيه دي بروين عن صفوف الفريق من وقت إصابته بأول مباريات الدوري هالموسم ضد بيرنلي. وبكده نكون وصلنا لختام حلقة النهاردة من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. استنونا كل يوم في نفس الميعاد، معي أنا ريهام محمود وأنا عبد الغني الحمد. مع السلامة.